بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المظالم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 37,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 6. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، أليس كذلك؟ والله إنها ليلة مباركة ويوم مبارك، هكذا شرع لنا ربنا، ضل عنه اليهود والنصارى وهدينا له. أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، وها نحن نجلس مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أحب إنسان إلى قلوبنا. يجب عليك يا عبد الله أن يكون أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين. لماذا هذا الحب يا أهل الحب؟ أليس كذلك؟ والله حب عظيم أمرنا الله عز وجل به. لماذا؟ لأنه أنقذنا الله به من النار، من الخلود، إلى جنات النعيم، شرح صدورنا لهذا الإيمان. أليس كذلك معاشر الإخوة الأحبة؟ شرح وفتح قلوبنا لطريق الجنة. جئتكم بها إيش؟ بيضاء نقية، الله أكبر، لا يزيغ عنها إلا هالك. نتدارس بعض أحاديثه في هذه السويعة المباركة ونصلي عليه، أليس كذلك؟ إن كان خلل صدر في هذه الليلة، كان الأصل أكون بعد المغرب، لكن ظننت أنه المحاضرة تكون كذلك، قالوا لا، بعد العشاء. خيرا إن شاء الله. نتدارس كتاب المظالم، أليس كذلك؟ والله نعوذ بالله من الظلم، نسأل نجينا، نطهر أنفسنا، نقرأ هذه الأحاديث، والله نتربى عليها دقائق. البخاري رحمه الله يذكر أشياء دقيقة في الإسلام، أليس كذلك ولا لا؟ يذكر أشياء لطيفة جدا في ظلم كبير، فادح فاحش، وفي ظلم في ظلم صغير. والله نطهر أنفسنا من أصغر الظلم وأكبره. درسنا بعض الأشياء التي ذكرها رحمه الله، وكنا وقفنا عند باب إذا أذن له، هكذا، باب إثم من خاصم. كيف؟ إثم من خاصم في الباطل. 17. ما عرف باب إيش؟ إثم من خاف من ظلم شيئا من أرض، أخذناها. نعم. ها؟ أين وقف؟ بعده بابين. استنى يا ولدي، أقرأ باب إيش؟ باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. إثم من خاف من خاص. كم رقم الحديث؟ 17. ها؟ 2400. ها؟ 2400 وكم؟ على رسلك يا ولدي. استنى استنى استنى على رسلك. إذ من خاصم في باطل وهو يعلمه. أحسنت، فتح الله عليك باب ما جاء في إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، ليس كذلك؟ والله ذنبه عظيم. إن لم يكن منافق وإلا يظهر خلاف ما يبطن، أليس كذلك؟ إنه ظالم الذي يخاصم في باطل وهو إيش؟ يعلم. إذا كان لا يعلم، جاهل، غافل. كان البخاري دقيق لما جاء وقيد وهو يعلمه، يعني بعلم، يخاصم في باطل بعلم في قرارة نفسه. وينبغي إذا كان خاصم في باطل، انتبهوا يا إخوتاه، وهو يعلم، يبين له، يوضح له حتى يعذر. وما كنا معذبين إيش حتى نبعث رسولا. إذا خاصم في باطل وهو يعلم، أما إذا خاصم في باطل وهو لا يعلم يعلم. فإذا خاصم في باطل وهو يعلم، يعني عارف في حقيقة في قرارة نفسه أن هذا باطل ويخاصم فيه ليأكل مال أخيه ظلما أو ينتهك عرضه ظلما، هذا إن لم يكن منافق فهو والله إثمه عظيم. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم نسمع الأحاديث ونرى نعيش مع الحافظ مع البخاري. اقرأ يا بني. نعم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. آمين. قال الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري غفر الله لنا وله. آمين. وجمعنا الله وإياه في جنات النعيم. آمين. قال رحمه الله في مصنفه الصحيح كتاب المظالم باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت فأقضي ما في فأقضي نعم فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. جيد. قلت هكذا بوب رحمه الله بإثم من خاصم في باطل وهو يعلم. والإثم هو الذنب والمعصية. ما هو الإثم؟ لأنه يتأثم، يتحرج العبد من ذلك لا يريده. والله نجتنب الأوثان، اجتنب الأوثان، اجتنب الرجس من الأوثان، نجتنب الإثم كله. هنا إيش قال؟ قال قلت وهو ها هنا الظلم. هنا ها هنا إيش؟ لما قال من خاصم بإثم، الإثم هنا إيش؟ عرفناه أول، وهو المعصية والذنب يكتسبه العبد، لكن ها هنا الظلم وهو في حقوق العباد وظلمهم. وقوله في باطل أي إيش؟ غير حق، غير حق، لأنه ماذا بعد الحق إلا الضلال. فالذي يخاصم على ضلال وفي ضلال فهو آثم ظالم عاصي إن لم يكن إيش؟ منافق. قلت آثم. وقوله وهو يعلم هذا قيد، خرج به من لا يعلم كالجاهل فيعلم والناس فيذكر والغافل وغيره ممن خفي عليه الحق، فيبين له. فهذا القيد وهو يعلم خرج منه من لا يعلم، ولعله يعذر فلا يلحقه إثم، والله أعلم. واضح ولا مو واضح؟ وقوله وقد بوب رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الأحكام باب من قضي له بحق أخيه، هناك في أحكام وهنا ظلم، انتبهوا، قال باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه. إذا قضي له قضى القاضي له ما يدري، أليس كذلك؟ لا يعلم، ثم ترافع هو وخصمه إلى القاضي فحكم له القاضي فتبين له أنه على خطأ، يمكن ولا ما يمكن؟ احتمل بعد حكم القاضي. إيش قال الشيخ؟ قلت هذا قولي، قلت فمن وقد بوب في من قضي له بحق فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حراما، قضاء القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال في علم الله في الباطن. وساق حديث أم سلمة هذا بإسناده ومتنه تماما، إسناده ومتنه. هنا إيش قال؟ حدثنا عبد العزيز، هناك قال حدثنا، إلا أن فيه بدل صادق، بدل صدق صادق، والمعنى واحد. فهمت هو لك؟ نحتج به هنا، ولو قيده كما هنا، هناك في الأحكام ما قيده. إيش قال؟ قال من قضي له بحق أخي فلا يأخذه، فإن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. قلت هذا كلامي أنا، ولو قيده كما هنا لكان أولى، من قضي له بحق أخيه وهو يعلم فلا يأخذه، هكذا ينبغي نكون في دقة جيدة، أليس كذلك؟ في كتاب الأحكام لم يقيد وهو يعلم، وهنا قيده وهو إيش؟ وهو يعلم. جيد. قلت وهو يعلم لأنه ظلم، لا يعلم أنه ظلم، ما حد يريده، فإذا حكم لك القاضي وأنت تعلم أنه ظلم لا ما تأخذ، هكذا، لأنه إيش؟ ظلم، كما قال رحمه الله إن قضاء القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، هي أنا بني آدم، بني البشر، يعتريني ما يعتري بن آدم، يأكل الطعام ويشرب ويمرض ويبول ويتطهر ويغتسل، أليس كذلك؟ يغتسل من جنابه ولا ما يغتسل؟ لأن بعض الناس غلوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الرسول الله اطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لأنه هنا قال إنما أنا بشر، قد يعتريني ما يعتري البشر، ما يمكن. نعم، قال فالنصارى غلوا في عيسى وجعلوه إلها، وبعض المسلمين غلوا في رسول الله، غلوا ولا ما غلوا؟ صوفية وأصحاب الطرق والنقشبندية، أليس كذلك؟ وغيرهم، فقالوا ليس كالبشر، قالوا ليس كالبشر. طيب إيش هو؟ قالوا بعضهم قالوا خلق من نور، سمعتم هذا الكلام ولا لا؟ خلق من إيش؟ وهو من دم ولحم، يعني جسمه ليس نورا، وإنما النور حقيقة ما أتى به، أنه ينير لنا الطريق، يوضع لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، أن النور هنا يعني يوضح الطريق، النور الذي يوضح إيش؟ الطريق، ليس ذاته نورا، لكن الأعجام لا يفقهون، خصوصا إيش؟ البريلوية، البريلوية عرفتم، هذه فرقة ضالة في في في الباكستان والهند، أنتم ولا لا؟ يقولون إن الرسول خلق من نور، خلق من نور، يا جماعة خلق بشر من طعام، من من من لحم ودم، يأكل طعام، يجوع ولا ما يجوع؟ أمس أخذنا أنه جاع وصنع له الرجل خمسة، أليس كذلك؟ الله أكبر، يجوع ويأكل ويصوم لو كان من نور، لكن عجمة وضلال إبليس زين لهم. إذن هنا إيش قلت أنا؟ قال بعضهم خلق من نور، وبعضهم قال لا ظل له. كمان خرافة من الخرافات، هذه خرافة من الخرافات وضلالة من الضلالات. قالوا لا ظل له، إذا يمشي ما له ظل، يعني نور، هذا هو. كلها لف ودوران، قلت وهي ضلالات وخرافات زينها الشيطان لبعضهم فلا يلتفت إليها. من وجد من جاءته هذه الأفكار الضالة يستعيذ بالله من الشيطان ويمشي مع أهل العلم، أليس كذلك؟ واضح إنما أنا بشر. وقول في بعض الروايات، رواية الحديث بحق أخيه، وهي رواية البخاري أيضا في كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام الخصوم، يعني كأنه احتج بهذا الحديث عدة إيش أبواب. وها هنا بحق مسلم، أليس هنا في هذا الحديث في كتاب المظالم بحق المسلم، وفي كتاب الأحكام بحق إيش أخيه. قال الحافظ انتبهوا عند قوله أخيه وقوله بحق مسلم، قال الحافظ رحمه الله كذا ولا لا؟ قال الحافظ رحمه الله نعم، قال بحق أخيه كذا ولا لا؟ قال أي خصمه. ما معنى حق أخيه؟ يعني خصمه، هذا ولا لا؟ فهي أخوة بالمعنى الأعم، أخوة بالمعنى إيش الأعم، وهو الجنس، وهو الجنس، يعني أخوة البشر، أخوة البشرية، أخوة إيش البشرية. لأن المسلم والذمي والمعاهد والمرتد في هذا الحكم سواء، في هذا الحكم إيش هنا قوله أخوة أخيه أعم، والمسلم أخص، والمسلم أخص، والأخوة كأنه أراد الأخوة إيش البشرية ليست أخوته، لأنه حتى الذمي والمعاهد إذا كان بيننا معاهد ما يظلم، أليس كذلك ولا لا؟ قال وهو الجنس، لأن المسلم والذمي والمعاهد والمرتد في هذا الحكم سواء. الله أكبر، في هذا الحكم إيش سواء؟ سواء، فهو مضطرد في الأخ من النسب ومن الرضاعة والدين وغير ذلك. وأنا خلصتها لكم قلت في إيش؟ في البشرية، يعني الظلم محرم حتى لو كان كافرا. تبهوا يا إخوان، ترى ما هو الأمر سهل، هذه داعش المجرمة الآن تقتل الناس، سواء كما سمعتم أمس البارحة في كازاخستان يقولون كفار خلنا نقتلهم، مو هكذا ولا لا؟ قالوا هذا لا يجوز، تبه، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ما أعظم الإسلام، ما أعظم رسول الإسلام، ما أعظم هذا الدين، ما أعظمك يا رب شرعت لنا هذا الدين. الله أكبر، اسمعوا ماذا يقول هذا العلم. قال فهو مضطرد في الأخ من النسب ومن الرضاع والدين وغير ذلك، ويحتمل أن يكون تخصيص الأخوة بالذكر من باب التهييج، يعني إيش يهيجك على إيش الظلم. قلت أي أن الإنسان مثله يشعر بمرارة الظلم والقهر، هو جنس الإنسان، الظلم محرم حتى عند البهائم، أليس كذلك؟ فإذا ظلمته يشعر بمرارة الظلم، والله يا بعض الحيوانات أليس كذلك تكره الظلم، تكره إيش الظلم. انظر أنت إذا ضربت البعير أليس كذلك، يحقد عليك ولا ما يحقد، أليس كذلك؟ وأشياء كثيرة، الهر إذا ضربته يخبشك، وقد ورد أن الله عذب امرأة في النار بالهرة، نسأل الله السلامة والعافية. فالظلم محرم، كأنه هنا قال فإن الإنسان المظلوم يشعر بمرارة الظلم والقهر، والإسلام ما شاء الله دين العدل والإحسان، فما أعظم هذا الدين وما أعدله. اللهم فقهنا في ديني. وما أعظم هذا النبي المبلغ، مبلغ هذا العدل والحق. قلت فالظلم محرم في جميع الأديان وعلى جميع العقلاء، والله حتى على الحيوان. وقصة الجمل الذي شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معلومة. عرفتم قصة الجمل في الصحيح؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا، حائطا من حوائط الأنصار. عرفتم الحائط؟ وهي البستان والمزرعة. دخل مزرعة أو بستانا صلوات الله وسلامه عليه، دخل مزرعة وإذا جمل في المزرعة في الحائط، إيش جمل. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أرغى، عرفتم أرغى؟ أظهر صوتا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه عنده. لا إله إلا الله، وضع عند رأسه عند الرسول أكرم، حط رأسه بركة وقعد يرغي. الرسول فقه، أليس كذلك؟ لا، فقه الرسول، فهم. قال أين صاحب البعير، أين صاحب الجمل؟ كلم الصحابة، أين صاحب الجمل؟ فجاء رجل قال أنا صاحبه يا رسول. إيش بك؟ إيش فيه؟ قال إنه يشكوك، الجمل يشكوك. ماذا يشكوني يا رسول؟ قال تجيعه وتتعبه. تجيعه وإيش؟ عرفتم تجيعه؟ يعني يعطي له طعام قليل ويشغل كثير. لا، يتعب ولا ما يتعب؟ الله أكبر. وجمل أبي الدرداء، سمعتم جمل أبي الدرداء؟ أبو الدرداء كان عنده جمل. ذكر هذا الأثر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، ذكر كان جملا، كان أبا الدرداء عنده جمل يسمى دمون. يسمى إيش؟ دمون. يسمى، يا جائز للرجل أن يسمي جمله بيته، أليس كذلك؟ بيته جمله، أليس كذلك؟ يسمي الرسول سمى جمله ولا ما سمى؟ العظباء، عرفتم القصواء؟ واضح ولا مواضح؟ يجوز ويجوز يسمي هذا؟ هذا جيد. كان عنده جمل يسمى إيش؟ دمون. وكان إذا أراد أحد أن يستعيره منه قال له ترى لا تحمله إلا ما يطيق هذا الجمل، لأنا بيني وبينه أشياء. ثم كان لما أراد أن يموت أبو الدرداء قال يا دمون، كلم الجمل يا دمون لم أحملك ما لا تطيق، فلا تشاكلني عند الله، لا تشتكيني إلى ربك. يا الله يا الله يا الله، ما أعظم الصحابة رضي الله عنهم. هذه حقوق الإنسان، هذه حقوق الحيوان. حقوق الإنسان أعظم. الله أكبر، أما غفر الله لبغي ولا لا؟ يا إخوان انتبهوا، الإسلام دين الخير والبركة. قلت في حتى الحيوان. وقصة الجمل الذي شكى الرسول معلومة، وهي أنه وقوله سمع خصومة، سمع صلى الله عليه وسلم إيش؟ خصومة. وفي رواية أبي داود، في رواية إيش؟ أبي داود، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أتى رسول الله إيش؟ رجلان جاءوا عند الباب، اثنين شاكلوا، أخذتني ما أخذتني، يتشاكلان، يختصمان من الأنصار. وقد سبق الحديث، أليس كذلك؟ ذكرت لكم وأنهم يختصمان في مواريث وأشياء درست، فوعظهم الرسول صلى الله عليه وسلم موعظة، أليس كذلك؟ وقال اقتسما ومر معنا، أليس كذلك؟ واقترعا وليحلل كل واحد منكم الآخر، هذا مر معنا الحديث. قلت يختصمان، فوعظهم الرسول وقال هذه الكلمة، يأتي الخصم يأتي، فلعل بعضكم يكون ألحن أبلغ بحجته. وقوله أبلغ وألحن هو بمعناها، في بعض الرواية أبلغ، في بعض الرواية إيش؟ ألحن. ألحن، واللحن من لحن وهو معناه فطن، يقول الحافظ وزنا ومعنى، لحن وفطن كذا ولا لا؟ أو فطن وزنا ومعنى، هكذا قال الحافظ. قال إنه إذا كان أفطن من صاحبه، يعني أذكى، عرفت فطانة؟ عرفتم الفطانة ولا ما عرفتموها؟ الذكاء، انتبه يا ذكي، ليكون ذكاءك قد يجر وبالا عليك. والله كما قال ابن تيمية رحمه الله في أهل الكلام، قال أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، ما عندهم تقوى ولا ورع، عندهم عقل كما هو الآن الكفرة ملاعين، اخترعوا أشياء، عندهم ذكاء أليس كذلك، يخترعوا أشياء وأشياء أليس كذلك، لكن ما عندهم تقوى ولا ورع ولا زكاء ولا طهارة، أوسخ ما خلق الله جل وعلا. نسأل الله. الذهبي يتكلم كلام عجيب، قال هذه البلادة التي مع التقوى خير من الذكاء مع الفجور. البلادة يعني قلة الذكاء والضعف، بعض الناس إيش ما عنده ذلك الطموح، ولا هو جيد إذا كان عنده ذكاء وزكاء ممتاز، هذا أعلى درجة، هذا أعلى درجة. ها بنت أحسنت، جزاك الله خير، عنده ذكاء وعنده زكاء، عرف الزكاة، زكاة طهارة، هذه قد أفلح من تزكى، واضح ولا؟ الزكاة والذكاء لا، قوة العقل، الذكاء ما هو؟ قوة العقل والفطنة. فهنا إيش قال؟ قال لعل بعضكم يكون أفطن وألحن من بعض، وهو كان قادرا على إظهار حجته، قادرا على الذكي يبين يوضح. وقوله فمن قضيت له من حق أخيه، لأنه قضى فيما يظهر له بحسب الظاهر، الرسول قضى بإيش؟ بحسب الظاهر، أليس كذلك؟ أضرب لكم مثال، هذا حمزة، أليس كذلك ولا لا؟ حمزة أخذ أعطى رجلا، ما نبغى نسميه الظالم، أعطى رجلا، أعطاه 10، جاءه ذلك الرجل قال يا حمزة أنا عندي مشكلة، أليس كذلك ولا عندي إيش مشكلة؟ أقرضني 10,000 إن شاء الله أردها لك في محرم، هكذا يا حمزة، قال أقرضني 10، أنت ما شاء الله عندك تجارة وأنا فقران، فهمت؟ أعطيني 10 لكن إن شاء الله إذا طيب أعطاه 10 ولم يكتب، مسكين هذا إيش صاحب نية، ما كتب ورقة، قال له خلاص أنا مستأمن إيش رب العزة، مستأمن إيش رب العزة، الله أكبر، أخذ 10 وذهب ومشى حاله جيد، جاء محرم هات 10، قال ما في 10، سبحان الله العظيم، يا رجل أخذت 10 ولا ما أخذت 10، فين شهودك؟ فين البينة؟ فاهم ولا لا؟ ذهب للقاضي، هذا من القاضي؟ من هو القاضي؟ سلطان، سلطان القاضي، ذهب لسلطان قال يا قاضي هذا زيد أخذ مني 10 وأنكرها الآن، قال له طيب ندعو زيد، ندعو زيد. فلما جاء زيد قال يا زيد، هذا السلطان، شوف القضايا كيف تمشي، فلما دعي زيد إلى مجلس الحكم قال له سلطان وهو القاضي يا زيد هذا يدعي عليك أن أخذت منه 10 حقيقة أو ليس حقيقة، ليس كذلك؟ قال زيد ليس حقيقة، أنكر، يقال إيش أنكر يا رجل يا زيد، خاف ربك، قال لا ما في شيء، ها يا حمزة عندك بينة، عندك شهود، البينة على إيش؟ المدعي، مو هكذا ولا؟ قال هذا يا شيخ أنا وثقت به جانب لحيته وثوب قصير وسلفي، مو كذا ولا يا إخواني؟ المراد أنه يمكر، بعض الناس كما قلت لكم أمس البارحة يعيش على الدين كما قال الألباني، أليس كذلك؟ يضحك على الناس، الله أكبر، هذه الصفات يجب، خلينا نتقي الله، أقول لكم صراحة، في اللحية والثوب ينبغي يخاف الله الناس ينظرون إليك، يقول هذا سني، يقول سني ولا ما يقول سني؟ لأنك حالق اللحية مسكين ماشي عامي، لكن أنت قال أنا وثقت به وأعطيت العشرة، ما عندي شهود، ما أخذت منه شهود، هو أخطأ المفروض، لأن الله إيش قال؟ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وأشهدوا ذوي عدل منكم. لكن هذا مسكين بهلول صحيح، لم يأخذ شهود ولا شيء أعطاله. طيب هذا القاضي يبغى يحكم بالظاهر، أليس كذلك؟ ما يعلم، ما يعلم، يحكم بالظاهر. قال يا زيد هذا يقول ما عنده شهود، ما لنا عليك إلا يمين الله تحلف، ما لنا عليك إلا إيش؟ قال أحلف أحلف العشرة. فحلف يمين الله، اشترى بآيات الله إيش؟ ثمنا قليلا، عشرة والله ما تسوى شيء في الآخرة، ما تسوى شيء. إذن هذا مسك الحجة، هذا ما عنده حجة. فحكم القاضي قال يا حمزة ليس لك حق عند هذا، اقبل يمين الله، اقبل إيش؟ ما لك إلا يمين الله، يشهد من حلف لكم فصدقوه. إذن إيش الآن؟ الرجل هذا استحق قوله فيما يظهر لا في الباطن، وقد يكون في الباطن لا يستحق، فهو عليه حرام. الآن برأ ذمته وخرج زيد، فهمت ولا؟ استحق العشرة، أكلها، هذا مسكين ما يطالبه ولا يقول له شيء، ما يستطيع يقول له، قال له انتهى خلاص، حلف يمين الله. قال فهي عليه حرام إذن. لذا قال المصطفى إنما هي قطعة من النار، قطعة من النار، هذه العشرة والله نار جهنم، نسأل الله يجيرنا وإياكم. قال فإن كقوله تعالى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فقوله فليأخذها أو ليتركها، يا زيد إما تأخذ العشرة أو تتركها، أنت بالحر، ليس معناه ذلك للتخيير، انتبهوا، فليأخذها أو ليتركها ليس معنى ذلك للتخيير، كذا ولا لا، وإنما تهديد ووعيد، كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس معنى على كيفكم واحد يكفر واحد، لا، وكقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، وكقوله اعملوا ما شئتم، حيث إنه أعلم بنفسه بنفسه وأعلم بحاله وما ينجيه أمام الله. وفي الحديث فوائد فقهية كثيرة كما هي عادة إيش الحافظ رحمه الله، والله ما نقل، ذكر بعضها رحمه الله. وأهم مسألة في ذلك هل حكم الحاكم ظاهرا وباطنا، أليس كذلك، أم ظاهرا فقط؟ ظاهرا كما هو لفظ الحديث، فيه خلاف طويل وفيه تفصيل، حيث إن الحديث في المال خاصة، الحديث في إيش؟ في المال خاصة، وهل يكون في الأبضاع والأنكحة لو شهدوا على هذه المرأة بالطلاق وهي ذات زوج وينكحها زوج آخر، يكون هو زاني يحكي ينكح المرأة، يعني في الأبضاع ليس كذلك، والأعراض وغير، فيه تفصيل ينبغي لطالع بحق الإطلاع عليه ودراسته دراسة علمية، كذا وكذلك القضاة، حيث إن القاضي والحاكم يحكم بما ظهر له، ومسالك الظهور تختلف من شخص إلى آخر. أسأل الله أن ينير قلوبنا بالإيمان إنه جواد كريم. ثم ذكر الحافظ قول الشافعي، اسمع قول الشافعي هذا، يقول الإمام الشافعي إن الحكم بين الناس يقع على ما يصنع من الخصمين بما تلفظوا به، بما إيش تلفظوا ونطقوا به، وإن كان يمكن أن يكون في قلوبهم غير ذلك، وأنه لا يقضي القاضي على أحد بغير لفظه بغير ما تلفظ، فمن فعل ذلك فقد قال في الكتاب والسنة. قلت وفي المسألة تفريعات كثيرة، مثل لو كان المحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له الحاكم، لو كان المحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له به الحاكم، هل يحل له أخذ ما حكم له به أم لا؟ حكم له في الظاهر، وأنت تعرف في قرارة نفسك أنه خطأ. وفيها أيضا مباحث علمية فقهية جيدة تفيد العقل والفهم. وكما قلت ينبغي أن يرجع يراجع الفتح الجزء 13 صفحة 214 إلى 220، كتاب الأحكام، باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، والله أعلم. واضح هذه المسألة. ثم قال الإمام أبو عبد الله: باب إذا خاصم فجر. باب إذا خاصم إيش؟ فجر. نسأل الله من الفجور، نعوذ بالله من الفجور. نعم، اقرأ يا بني. قال رحمه الله تعالى: باب إذا خاصم فجر. قال: حدثنا بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقة، أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قلت هكذا بوب بلفظ الحديث خاصم فجر، باب إذا خاصم، وهو لفظ الحديث. قال الحافظ رحمه الله: أي ذم، يعني كأنه قال باب ذم من خاصم إذا خاصم فجر، يعني إثمه، ما إثمه؟ أليس كذلك؟ إذا خاصم فجر ما إثمه، ما ذنبه إذا خاصم فجر، وما جزاؤه؟ قلت: والفجور في الخصوم محرم بنص هذا الحديث. الفجور في إيش؟ في الخصومة. طيب، حيث جعله من النفاق، لكن كيفية ذلك وما هو؟ كيفية ذلك وما هو؟ قال الحافظ: الفجور في الخصومة ما هو؟ الفجور إذا خاصم فجر ما هو الفجور في الخصومة؟ قال الحافظ: هو الميل عن الحق، هو الميل إيش؟ عن الحق، والاحتيال في رده، والاحتيال في إيش؟ في رده. والحديث فيه وقفات، فيه إيش؟ وقفات. الأولى، هذه شكلت لكم في العبارة، الأولى في وقفات قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا. وفي حديث أبي هريرة عند المؤلف في كتاب الإيمان، في كتاب إيش؟ الإيمان، آية المنافق ثلاث، آية المنافق، هنا قال أربع وهناك قال إيش؟ ثلاث. والآية العلامة. والإشكال في حديث الباب قال: أربع من كن فيه، وفي حديث أبي هريرة في الإيمان أنت ولا آية المنافق. يقول الحافظ بن حجر: ليس بين الحديثين تعارض، ليس بين الحديثين إيش؟ تعارض. اسمعوا الجمع: لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة على كلام كمال النفاق كونه علامة على النفاق، لاحتمال أن تكون علامات دالة على أصل النفاق. الأربعة أصل النفاق، والثلاث الثلاث أصل النفاق، والأربعة على كمال إيش؟ النفاق، كأنه نفاق كامل مرتفع. الأول عنده أصل النفاق، والثاني عنده إيش؟ الكمال. قال: لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق، والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق. خلوص إيش؟ النفاق. قلت: أي الثلاث أصل النفاق، فإذا جاء بالرابعة كمل النفاق. كذا ولا لا؟ كمل إيش؟ النفاق. ثانيا قال الحافظ: ورد في حديث مسلم، ورد في صحيح مسلم، أليس كذلك؟ ورد في صحيح مسلم من علامات المنافق، من علامات إيش؟ قال: من علامات يدل، قال: يدل على عدم الحصر، فكأنها لا معارضة، قال من علامات، أليس كذا ولا لا؟ لا معارضة، فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت وببعضها في وقت آخر. ولذا نقل عن القرطبي أو نقل عن القرطبي والنووي قولهما. إيش قولهما؟ حصل من مجموع الروايتين خمس خصال. من مجموع الروايتين إيش؟ خمس خصال، أليس كذلك؟ اتفقتا على الكذب في الحديث إذا حدث كذب، والخيانة في الأمانة، وفي حديث أبي هريرة الخلف في الوعد، وفي حديث ابن عمرو الغدر في المعاهدة، والثالث الفجور في الخامس الفجور في المخاصمة. وذكر الحافظ أن حديث الثلاث والاقتصار عليها إنما منبهة على ما عداها، وقال إن أصل الديانة منحصر في أصل الثلاث، منحصر في إيش؟ في أصل الثلاث، والفعل والنية أي منحصر في ثلاث، أن أصل الديانة وأصل النفاق منحصر في ثلاث، القول والفعل والنية، يعني الإسلام الدين قول وفعل، إيش الإيمان قول وفعل ونية ثلاثة، أليس كذلك ولا لا؟ أركان الله. فهو يقول أن أصل الدين منحصر في ثلاثة، القول والفعل والنية، فنبه على فساد القول بالكذب، فساد القول إذا حدث كذب يعني كلامه كذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، فهمت ولا لا؟ إذا إيش خيانة، إذا تمن خان كذا ولا لا؟ وعلى فساد النية بالخلف في الوعد، لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارن للوعد. شفتم كيف ولا لا؟ ابن حجر ما شاء الله دقيق جدا، قال لأن خلف الوعد لا يكون إلا إذا كان العزم في نيته في قلبه أنه يخلف، أما إذا نسي، فهمت؟ وعدك ونسي ما يسمى منافق، أليس كذلك؟ وأخلفه وأخلفه، لكن لا، قال أما إذا كان عازما على الوفاء بالعهد ثم عرض له مانع أو بدله بادي بدره، فهذا لا توجد فيه صفة النفاق، هذا إذن النية، عرفتم النية ولا لا؟ جيد. وقوله إذا حدث كذب معروف، معروف ولا معروف؟ الكذب في الحديث هو الإخبار بما يخالف الواقع أو بما ليس عليه الحال والواقع، يعني الواقع، وقاصدا ذلك، وقاصدا إيش؟ ذلك. وكما أن الصدق هو الإخبار بما يخالف بما يوافق الواقع وحاصل فعلا، والصدق يهدي للبر، والبر يهدي للجنة، كما أن الكذب يهدي للفجور، والفجور يهدي للنار. وقال الله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقوله إذا وعد أخلف، عرفنا إذا حدث كذب. نعم. ذكر الحافظ عن ابن سيدة في المحكم، شوف اللغة، أليس كذلك يا أصحاب اللغة؟ ترى اللغة جيدة، اللغة إيش؟ اللغة العربية، وكتب اللغة كالمحكم ابن سيدة والإفصاح كذا ولا لا؟ والإفصاح، وفي كتب اللغة القديمة قبل لسان العرب وقبل القاموس، هذه الكتب القديمة ينقل منها، وأنا في الحقيقة كنت أنقل منها. جيد. في المحكم أيوة، قال ذكر الحافظ عن ابن سيدة قوله يقال وعدته خيرا، يقال وعدته إيش؟ ووعدته شرا، ووعدته شرا، فإذا أسقط الفعل قالوا في الخير وعدته، وفي الشر أوعدته، في الشر إيش؟ أوعدته أو توعدته. وحكى ابن الأعرابي في نوادره أوعدته بالهمزة، فالمراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير، أي قوله إذا وعد أخلف، يعني إذا وعدك وأخلف، هذا ما هو في الشر، في إيش يا حمزة؟ في الخير، في الخير. وأما في الشر فيستحب، في الشر إيش؟ يستحب إخلافه. لو قلت له ترى إذا جيت ذي أبا أقلع عينك وأضربك، لا خلاص تخلف الوعد، يخلف ولا ما يخلف؟ قال وأما في الشر فهمت ولا فيستحب إخلافه، وقد يجب ما لم يترتب على إنفاذ مفسدة. واضح، وعدته في الخير ووعدته في الشر أو أوعدته. ثم نقل الحافظ قول النووي رحمه الله، نقل الحافظ أن هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلا، عده جماعة العلماء أنه إيش مشكلا، حيث إن هذه الخصال قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره، فكيف بالنفاق؟ النفاق أشد من الكفر، أليس كذلك؟ يعني قد يكذب مسلم مسكين، أليس كذلك ولا؟ وقد يخلف. نعم. قال فكي وهو أشد. قال رحمه الله وليس فيه إشكال بل معناه صحيح، والذي قاله المحققون إن معناه إن هذه خصال النفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم. ثم أجاب الحافظ بجوابين، أجاب الحافظ إيش؟ الجواب الأول قال والذي ارتضاه القرطبي أن المراد بالنفاق نفاق العمل، نفاق إيش؟ نفاق العمل ليس نفاق الاعتقاد. واستدل له بقول عمر لحذيفة، قال هل تعلم في شيء من النفاق؟ قال عمر لحذيفة، قال فإنه لم يرد بذلك النفاق الكفر، وإنما أراد نفاق العمل. ويؤيده وصفه بالخالص، أربع من كنف كان منافقا إيش؟ خالصا، كما في الحديث الثاني بقوله كان منافقا. وهناك جواب آخر وهو أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك وسار له إيش؟ ديدا، سار له عادة. هذه الأربعة إذا سمعت فيه فهو منافق. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النفاق أوله وأصغره. ثم قال باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. أظن نكتفي بهذا إلى غد إن شاء الله، لعل نتمم بحول الله وقوته. أسأل الله لي ولكم الثبات. وهذه ورقتين أسئلتين، أليس كذلك؟ قربها يا حمزة، آتها. ماذا فيها؟ لعل بعضكم يريد خيرا إن شاء الله. قال الشيخ يا شيخ لقد أتيت من بلادي بالمجاهدة، وكذا ولا لا ولا إيش؟ أتيت من بلادي المباركة وأهلي لم يرضوا الذهاب للدورة. بسم الله. أتيت بلادي إلى هذه الدورة المباركة وأهلي لم يرضوا الذهاب، فما حكم هذا الفعل؟ وهل أنا عاصي لوالدي؟ أحسن الله إليكم. سمعتم ما يقول الرجل؟ سمعتم ما يقول الرجل؟ أحسنتم. ما هو الجواب؟ الجواب أولا يا بني، أسأل الله أن يصلح أهلك، والدك ووالداتك، لأنهم ما عين، قال أهلي، ما ندري أهله، والده، زوجته، الزوج تطلق أهل، أليس كذلك؟ والأم أهل، والأخت أهل، يعني أهل، الأهل معناه من من من إيش؟ أصلها من آلة، من آل الشيء، ولذلك قال آل فلان يعني أهله، آل فلان يعني أهله، من آل يؤول إذا رجع، أنه يرجع إليهم دائما، يروح ويرجع هنا في البيت، هذا أهله، الذي يبات معهم في الليل ويأكل إيش؟ هذول أهله، هذول آله، آله، عرفتم أهل؟ معناها آله، واضح ولا لا؟ فهو الرجل يقول أن أهله يمنعوه. أولا أنا دعوت لأهلك، أليس كذلك؟ والأصل فيهم إذا كان خير، لأن الآن غلب الجهل، ما يدرون، يظن هذه الدورات اختلط الحابل بالنابل، يظنونها داعشة، أليس كذلك ولا لا؟ يقول لا يا ولدي لا تروح، أنا خاف عليك من داعش، لا تروح، لا، مش الدورة هذه، ما ندري عنهم، محي الدين هذا من هو، وصليفيق هذا من هو، ما نعرف، لا تروح، أقعد، خايف على ابنه، شدة الخوف. لكن الأصل تكون حكيم، قل له هذه دورة مباركة طيبة فيها يعلمون، قال الله قال الرسول. جيد. فإذا أبوا، أليس كذلك؟ نحن أمام أمرين، إما أن تكون تجهل، فأنت جهلا عاما مطلقا، أليس كذلك؟ لا يفقه، هذا واجب عليه يطلب العلم حتى لا يبقى إيش؟ جاهل. حتى إيش؟ لا يبقى جاهل، هذا من الإيمان، أليس كذلك؟ لو يعصي، إذا كان عندهم من يرعاهم. وإذا كان لا والله عندك علم لكن تبغى إيش؟ يزداد عنده في العلم. العلماء يقولوا فرض عين وفرض كفاية، وفي زيادة ثالث. فإذا كان ينقصك فرض العين، لا، النفس عندنا العام ايش يقولوا؟ النفس أبذل من الولد، نفس يقعد يتعلم خير ولا يقعد جاهل. إذا كان العلم، فهمت ولا لا؟ هذا العلم واجب فرض عين عليك. أما إذا كان فرض كفاية أو سنة، هذا العلم فهو تبقى، لأن طاعة الوالد إيش؟ واجبة. طاعة الوالد إيش؟ واجبة. فإذا اعترض واجب مع واجب، الواجب عندي أفضل من واجب هذا، هذا هو الصحيح. واضح ولا مو واضح؟ وضحناه ولا ما وضحناه؟ هذا هو. وإن كان لا والله العلم الذي تريد أن تمشي إليها الدورة فيها علم زائد، وسع أفقك، وسع علمك، وسع راسك، فهذا شيء آخر. نعم ولا لا؟ والله أعلم، وأسأل الله أن يجير. طيب، أحسنت، هذا السؤال حق البارحة ذكرني، جزاه الله خير. قوله في حديث المقداد ابن عمرو، أليس كذلك؟ إنك، قوله صلى الله عليه وسلم لو قتلته كنت، سمعتم الحديث أمس، ذكرنا لكم الحديث، أليس كذلك؟ وهو قول المقداد: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين، أليس كذلك، من داعش، لقيت رجلا من المشركين فتقاتلت أنا وهو، داعش ما نقاتل مبادرة، نقول اتق الله، اقعد اقعد، قال لا، أبغى أقاتلك يا ولد، اتق الله، خاف ربك، بعد، قال لا والله، حط الرشاش. هنا معتدي ظالم، أليس كذلك؟ وأنت عندك واستطعت تحتايل عليه يمين وشمال، كسرت الرجل وخليته جلس في الأرض، يمكن ولا ما يمكن؟ الله عز وجل يوفقك. جيد جيد جيد. فهنا قال الرسول إيش؟ لا تقتله. لما إيش قال؟ قطع إحدى يدي، يا رسول الله قطع إحدى يدي، ثم لاذ بشجرة. لاذ بإيش؟ عرفتم معنى لاذ بشجرة؟ درق وراها، راح ورا الشجرة، قال اسمع، لا إله إلا الله، أسلم. قال فتشهد وقال: هل أقتله يا رسول؟ قال: لا تقتله. كلمتين: لا تقتله. الله أكبر، أصدر الحكم والفتوى صلوات الله. قال: يا رسول، قطع إحدى يدي. في حديث أسامة قالها خوف من السيف. قال رسول: لا تقتله. كم مرة عد كررها؟ ثلاثا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن قتلته، والله ما أعظم الإسلام، يحرم، يعظم الدماء، أليس كذلك؟ لا، إن قتلته ولو جاءك وحط رأسه تحتك، قال لك اقتلني، وقف، تقتله؟ ما تقتله. إن قتلته كنت مثله قبل أن يقولها. قال العلماء: ليس معنى كافر كفرا أكبر، كفرا يعني كأنه محر، إيش؟ كأنه إيش؟ حلال الدم. الآن سرت دمك حلال، تقتل. كنت سرته يعني سرت حلال الدم، تستحق القصاص والذبح. معنى كنت مثله قبل أن يقولها، صرت إيش؟ مباح الدم، حلال الدم، دمك غير معصوم. وكان مثلك قبل أن إيش؟ تقتل، قبل أن تقتله، يعني صار مؤمن، صار معصوم الدم، صار مؤمنا معصوم الدم، أليس كذلك؟ عصموا مني دماءهم. واضحة ولا ما وضحت؟ وضحت. يقول: نسمع متى من يسمع أشرطة المخالفين، كيف كيف يكون منهج السلفي؟ كيف يسمع أشرطة المخالفين؟ لا تسمع يا بني أشرطة المخالفين وريحنا، ليس كذا يقول؟ لا، ترى يزين لك، يزين لك، ترى عندهم أسلوب، ولا أسلوب إيش؟ ولا أسلوب، أسلوب الشيطان. حتى قال قائلهم، حتى قال قائلهم: وكنت امرؤا، وكنت امرؤا من جندش من جند إبليس، فارتقى بي الأمر حتى صار إبليس من جندي. وكنت امرؤا من جند إبليس، فارتقى بي الأمر حتى صار إبليس من جندي. أنا كنت أول متتلمذ، الآن أستطيع ألعب في رأسك لعبة. يلعبون ولا ما يلعبون؟ الآن أصحاب البدع والضلالات والله يزينوا. يا ربي تهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين. عندهم ألسنة أحلى، أمس درسنا، أحلى من العسل، وقلوبهم إيش؟ أمر من الصبر. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم، ثبتنا في الفتن، هذه فتن آخر الزمان، تدع الحليم حيران. أسأل الله لي بمنه وكرمه يا رب العالمين أن تعصمنا من الفتن وتجيرنا منها ما ظهر منها وما بطن، إنك جواد كريم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.